ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. والشرك نوعان، أراد أن يبين لك أولا تقسيم الشرك، لأنه أراد أن يعرف لك الشرك، ومعلوم أن حقيقة كل نوع مخالفة لحقيقة النوع الآخر. فالشرك لما كان على نوعين، شرك أكبر وله حقيقة، هل هي متفقة مع الشرك الأصغر أو مخالفة لها؟ مخالفة لها. إذن لا يمكن أن يعرف الشرك الأكبر والأصغر معا في تعريف واحد، فلابد من التقسيم أولا ثم نعرف كل واحد على جهة الخصوص، وأما جمعهما في تعريف واحد هذا محال. لماذا؟ لأنهما متناقضان، إلا أن يقال بالإتيان بأو، اتخاذ الند مع الله من كل وجه أو اتخاذ الند مع بعض الوجوه فجمع بينهما، فالأول هو الأكبر والثاني هو الأصغر، لكن ليس هذا مرادهم عند الإطلاق إذا أريد التعريف، إنما يؤتى بالتعريف ليميز الحقيقة. فإذا قال الشرك هو اتخاذ الند مع الله تنديدا كاملا من كل وجه، وهذا لا يكون إلا أكبر، أو مطلق التنديد يعني شيئا من التنديد ولم يكن على وجه الكمال، لم يصل إلى تنديد الكامل، وهو الشرك الأصغر، حينئذ يمكن بهذا الاعتبار أن يجمع بينهما، لكن ليس هذا المطرد عند أهل العلم، بل القاعدة عندهم التعريف أنه إذا كان ثم أنواع حينئذ يعدد أولا ثم بعد ذلك يذكر كل نوع على جهة الخصوص. والشرك نوعان، فشرك أكبر، والشرك الذي هو نقيض التوحيد له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. وأما في اللغة فكما جاء في لسان العرب الشركة والشركة، شركة فعلة والشركة فعلة، الشركة والشركة سواء يعني بمعنى واحد، شركة والشركة سواء، مخالطة الشريكين إذن فيه معنى الاختلاط، ولذلك الشرك من لفظه تأخذ منه معنى الاختلاط، تشريك من اللفظ، كما تأخذ من التوحيد هذا مأخوذ من ماذا؟ لما سبق مرة معنا، من الوحدة وهي الانفراد، وحد يوحد توحيدا، إذن الإفراد والانفراد مأخوذ من اللفظ، مقابله الشرك تشريك والتخليط وجعل النصيب للآخر، هذا مأخوذ من اللفظ. وهذا يؤكد القاعدة السابقة التي ذكرناها مرارا، وهي أن هذه الألفاظ كفانا الباري جل وعلا في كل ما يتعلق بها، فاللفظ شرعي والمعنى شرعي، حتى المعنى دل عليه اللفظ، فلا مجال الاجتهاد فيه لا في معنى التوحيد ولا في معنى الشرك، ولذلك المعنى قطعي الثبوت، اللفظ قطعي الثبوت لأنه وارد في القرآن، والمعنى قطعي الثبوت من جهتين، من جهة تعريف التوحيد ومن جهة تعريف الشرك، فلذلك تعبر هكذا تعبيرا دقيقا سلفيا يوافق ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الشرك والتوحيد من حيث اللفظ قطعي يعني قطعي الثبوت جاء بنص القرآن، كذلك من حيث المعنى ليس فيه خلاف البتة، وهو معنى التوحيد وهو معنى الشرك بالله تعالى. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول قد بين الباري جل وعلا أن التوحيد قد أرسل به الرسل، وأنهم قد أجمعوا على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، ثم أجمعوا على المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذن إجماع قطعي، أعلى درجات الإجماع، الإجماع القطعي هو إجماع الرسل والأنبياء على معنى لا إله إلا الله، فتجعل هذا أعلى الدرجات. وكذلك الذي أخبرك من أخبرك بهذا الإجماع؟ الله عز وجل. إذن إجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة، تبي خذها جاهزة لا تتردد، حق والقرآن يدل على ذلك، إجماع قطعي الثبوت أخبرك الباري جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أخبرك؟ الله عز وجل. قطعي الثبوت، قطعي الدلال، إذن إجماع، هذا يعتبر أعلى الدرجات. إذن الشرك من لفظه يؤخذ منه معنى التشريك، هذا يدل على أن الباري جل وعلا لم يجعل لأحد كائنا من كان أن يدخل في تفسير معنى التوحيد ولا في معنى الشرك، فهو قطعي لا اجتهاد فيه البتة، ولذلك لم ينقل خلاف عن الصحابة البتة فيه في ذلك. وإنما وقع أهل البدع لما شركوا العقل في التشريع، حينئذ وقعوا في البدعة والضلال. إذن الشركة والشركة سواء، مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، إذن فيه معنى صرف العبادة لغير الله تعالى، جعل مألوهه شريكا مع الله تعالى، كما يقال زيد شريك لعمر، وقد جعل هذا المعبود من صنم وشجر شريكا لله تعالى في العبادة، إذ العبادة مختصة بالباري جل وعلا، وهذا قد شرك بينهما، خلط بينهما. والشريك المشارك، والشرك كالشريك، والجمع أشراك وشركاء، وطريق مشترك يستوي فيه الناس، واسم مشترك فيه معان كثيرة كالعين ونحوها. وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه تعالى الله عن ذلك، والاسم الشرك، وأشرك بالله جعل له شريكا، هكذا قال في اللسان كأنه لا يعرف إلا الشرك في الربوبية، والاسم الشرك. وفي تهذيب اللغة الشرك بمعنى الشريك، وهو بمعنى النصيب، وجمعه أشراك كشبر وأشبار. إذن هذا المعنى معنى اللغوي دل عليه اللفظ، وكذلك أئمة اللغة فسروه بما ذكر. وأما في الشرع فهو كما قال الناظم هنا، والشرك نوعان، شرك نوعان. والتقسيم هذا يعتبر باستقراء نصوص الشريعة، يعني ما الذي دل على أن الشرك على نوعين؟ أقول إما أكبر وإما أصغر. نظر أئمة السنة في الآيات والأحاديث فوجدوا أن الباري جل وعلا قد يطلق الشرك ويريد به ما لا يغفر لمن مات عليه ويترتب عليه الخلود في النار، وهذا قطعا وإن تعددت أفراده أنواعه فيجمعها نوع واحد وهو الشرك الأكبر. ومنه ما أطلق عليه الباري أنه شرك لكنه لا يترتب عليه الخلود في النار ولا الحكم عليه بكونه خرج من الملة، هذا ما يقابل الأكبر حينئذ يكون أصغر. الذي جاء في النص الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ففهم منه أهل العلم أن مقابله الأكبر، وإلا الأصغر جاء في النص، وأما الأكبر فلم يرد، دل ذلك على أنه لما قيده في موضع ما بالأصغر إذن يقابله الأكبر، دلالة عقلية واضحة بينة، فانحصر حينئذ الشرك إما في الأكبر وإما في الأصغر. ولذلك قال والشرك نوعان، أي ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفى. شرك أكبر، الفاء هذه فاء فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر كما مر معنا مرارا. شرك أكبر الظاهر أنه خبر مبتدأ محذوف فأولهما، لأنه قال في الأخير والثاني شرك أصغر، لما قال والثاني إذن هو يقابل ماذا؟ يقابل الأول. إذن الشرك فشرك هذا خبر مبتدأ محذوف، فأولهما شرك أكبر فهو فصيحة، وهذا النوع شرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني ينافي أصل التوحيد. قال هنا النوع شرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني من أصله، هذا المراد به، بمعنى أن الفارق بين المسلم وبين المشرك هو أصل التوحيد، أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. إن أتى بالشهادتين وعمل في الجملة بمقتضى شهادتين وارتكب ناقضا، ها انتقضت عنده الشهادة، رجعني للأصل، انتقضت عنده شهادة. ولذلك نواقض جمع ناقض، والمراد به ماذا؟ المفسد، كما نقول نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، مفسدات الصوم، هذه مبطلات ومفسدات الإسلام. إذا الإسلام يفسد كغيره من العبادات، كما أن الوضوء له نواقض، الإسلام كذلك له نواقض. قال هنا ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به خلود النار، خلود النار به، خلود النار به، هذا من إضافة ماذا؟ خلود النار يعني خلود في النار، هذا مثل ماذا؟ بل مكر الليل، إضافة هنا على معنى فيه، خلود في النار، خلود في النار، إذن مكر التربص أربعة أشهر، تربص في أربعة أشهر، إذن إضافة قد تكون على معنى فيه، وهذا مثال واضح لها. به خلود النار يعني خلود فاعله في النار أبدا على التأبيد، والخلد دوام البقاء، خلد المراد به دوام البقاء، فهو دائم والنار أبدية مؤبدة. ومن قال بأنها تفنى قول باطل. والخلد دوام البقاء، تقول خلد الرجل يخلد خلودا وأخلده الله وخلده تخليدا. قال ابن فارس الخاء واللام والدال أصل واحد يدل على الثبات والملازمة، يدل على الثبات والملازمة، فيقال خلد أقام، وأخلد أيضا يعني بمعناه خلد وأخلد، كرم وأكرم مثله، ومنه جنة الخلد عن البقاء والملازمة. إذن به خلود النار، إذن هذا حكم من أحكام الوقوع في الشرك الأكبر، أنه ماذا؟ أنه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا، إذ لا يغفر، هذا تعليل للأبدية، إذ لا يغفر، إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر، يعني لا يغفره الله تعالى، لا يغفر، لا يغفره الله تعالى. قال الله تعالى مما يؤكد هذا المعنى، هو نص أو هذا الحكم مجمع عليه، دليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر، هذا نفي، ويغفر هذا فعل مضارع في سياق النفي، فيعم، يعم ماذا؟ أدنى ما يصدق عليه أنه مغفرة، إذن المغفرة من أصلها منفية ولا تنفى إلا عن ماذا؟ إلا عن مشرك، لأن المؤمن والمسلم إذا مات ولو كان على معصية دون توبة فمآله إلى تحت المشيئة، قد يشاء الله تعالى أن يغفر له، إذن المغفرة مرجوة له، وإنما تنفى المغفرة عمن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، حينئذ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يكون في سياق النفي، حينئذ هل يعم ويصدق على الشرك الأصغر كذلك فيكون تكون المغفرة منفية عنه، أم أنه يختص بالشرك الأكبر؟ قولان لأهل العلم، وهما قولان كذلك للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبينا فيما سبق أن الصواب أن يقال بأن المراد بالشرك هنا هو الشرك الأكبر، لأنه صار له حقيقة شرعية، الأصل في إطلاق الشرك في القرآن وكذلك في السنة، إذا أطلق الشرك انصرف إلى الأكبر، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا جاء في موضع ولو كان الأصل فيه أنه لفظ عام، حينئذ نقول هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، كذلك هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، يدل عليه قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ها، من يشرك، يشرك هذا فعل مضارع في سياق الشرط وهو نكرة، اتفقوا هنا على أنه ماذا؟ على أنه الأكبر، مع كونه في الأصل أنه نكرة في سياق الشرط فيعم النوعين، فدل ذلك على أن الشرك إذا أطلق في الشرع في القرآن فيحمل حينئذ على الشرك الأكبر. فهذه الآية كالآية السابقة، فلو قيل بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به القاعدة الأصولية، نقول القاعدة الأصولية ليست قرآنا يتلى، بمعنى أنه ينظر فيها، قد يكون ثم مانع من تطبيقها، حينئذ يقول ثم مانع من تطبيقها، وهو أن الشرك إذا أطلق في القرآن انصرف إلى الشرك الأكبر. فلو قال أن نطبق القاعدة هنا يقول بالإجماع أن القاعدة غير مطبقة في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأن هذا الحكم ماذا؟ خاص بالشرك الأكبر، فدل على أن قوله يشرك هذا عام أريد به الخاص. انتبه لهذا، فالصواب أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو كسائر الكبائر، وإن كان هو أعلى من الكبائر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا الحكم الذي هو نفي المغفرة يشمل جميع طوائف الكفار، ليس خاصا بطائفة دون طائفة، فكل كافر وكل مشرك فهو داخل تحت هذه الآية، فالله تعالى لا يغفر له ذلك الذنب العظيم إذا مات على الشرك، هذا القيد إذا مات، أما إذا تاب، أمن تاب تاب الله عليه، الإسلام والتوبة كل منهما يجب ما قبله. قال هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ولا يختص بكفار أهل الحرب، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة، لا خلاف بين المسلمين أن المشرك يعني الشرك الأكبر إذا مات على شركه ولم يتب دون توبة لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته. وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. قال ابن جرير الطبري عن تفسير هذه الآية قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ الشرك الأصغر. قال ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك، ما هو أقل من الشرك، فدخل فيه الشرك الأصغر لأنه دون الشرك الأكبر، إذن هو داخل تحت المشيئة وإن كان فيه خلاف. قال قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله عز وجل، وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة، يعني من يغفر الله تعالى له هل يشترط التوبة؟ لو اشترطنا التوبة ما قلنا الداخل تحت المشيئة، لأن من تاب تاب الله عليه، معتزل اشترطوا التوبة هذا باطل، حينئذ نقول قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ولم يتوب، يعني من مات على معصية دون توبة فهو داخل تحت المشيئة. هل نشترط التوبة؟ قل لا نشترط، هذا قيد زائد على النص، جاء النص مطلقا، والمطلق في القرآن والسنة يجب أن يبقى على إطلاقه، فلا يقيد إلا بنص، كما أن العام يجب أن يبقى على عمومه ولا يخص منه فرد إلا بنص. إذا لا فرق بين العام والمطلق في أن كل منهما لا يخص ولا يقيد إلا بنص. وجاء قوله تعالى ويغفر ما، هذا اسم موصول، ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر، حينئذ لم يقيد المغفرة هنا بالتوبة. كذلك ويغفر هذا فعل مضارع، والمضارع عند الأصول والأفعال عند الأصوليين من قبيل المطلق إلا إذا جاء في سياق النفي أو الشرط، إن الله لا يغفر، يغفر هنا عام لأنه نكرة مصدر زمن، كذلك حينئذ نقول الفعل في أصله هو من قبيل المطلق، لكن إذا وقع الفعل المضارع والماضي على خلاف، إذا وقع المضارع في سياق الشرط أو النفي حينئذ نقول يعتبر من صيغ العموم على الصحيح، إن كان المسألة فيها خلاف بين أصوليين. إذن قال هنا: وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. وقد تقدم قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لم يقيدوا بالتوبة، وإنما قيدوا بماذا؟ باجتناب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني وإن لم تقع توبة، وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر، فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الزجاج: فإن قال قائل فإنما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن سمي رجل كافرا ولم يشرك مع الله غيره فهو خارج عن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني لو قلنا بأن ثم فرقا بين الشرك والكفر، هل الشرك والكفر مترادفان أم بينهما فرق؟ ثم خلاف، قيل هما مترادفان، وهو الصحيح أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، وأن الكافر هو المشرك وأن المشرك هو الكافر، لكن غالب الاستعمال في الشرع أن من صرف العبادة لغير الله تعالى أطلق عليه وصف الشرك، وما دون ذلك أو غير ذلك ووقع الكفر سمي كافرا، وكل منهما بمعنى واحد، لأن من وصف بكونه كافرا فقد جعل الهوى إلها، قد نص الباري جل وعلا على ذلك: من اتبع هواه فقد جعله ماذا؟ إلها، وهذا هو الشرك بعينه. لكن من فرق حينئذ، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به نص على المشرك، بقي ماذا؟ بقي الكافر. حينئذ ابن جرير قال بالتفسير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر به، عطف عليه من أجل ماذا؟ ليسوي بين الحكم بين الأمرين. قال الزجاج: الجواب، فالجواب في هذا أن كل كافر مشرك بالله، هذا أحسن جواب في هذه الآية، بدلا من أن نذكر شيئا لم يذكره الباري جل وعلا ونزيد على النص نقول لا، قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هو بمعنى أن يكفر به، لا فرق بين الشرك والكفر، وهذا يستدل به على أنه لا فرق بين الشرك والكفر، لأن من مات على الكفر الأكبر شملته الآية. ما وجه الاشتمال؟ إنما نص على الشرك، ما وجه الاشتمال؟ يحتاج إلى وجه استدلال، وليس ظاهر النص يدل على ذلك. قال الزجاج: فالجواب في هذا أن كل كافر مشرك بالله، لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد زعم أن الآيات التي أتى بها ليست من عند الله، فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله، فيصير مشركا، فيصير مشركا. ولك جواب آخر أن تقول بأنه جحد نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة متبعا لهواه، ومن اتبع هواه في هذا الموضع فقد جعله إلها، وإذا جعله إلها فقد عبده من دون الله، وهذا هو عين الشرك الذي مر. قال: فكل كافر مشرك، فالمعنى أن الله لا يغفر كفر من كفر به وبنبي من أنبيائه، لأن كفره بنبيه كفر به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان الله تعالى لا يغفر له لزم من ذلك ماذا؟ تحريمه على النار، وجاء النص نطقا بما دلت عليه الآية استلزاما، يعني الآية السابقة تدل على تحريمه على الجنة لكن بدلالة الالتزام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا لا يغفر له مطلقا مآله ماذا؟ أنه خالد مخلد في النار ومحرم على الجنة. جاءت الآية الأخرى في سورة المائدة بالتنصيص على هذا الاستلزام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني خالدا مخلدا فيها، لأن من حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا فهو مخلد فيه في نار جهنم والعياذ بالله. وما للظالمين من أنصار، وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو لا يقتضي ها لو لا تقتضي وقوع ما بعدها، وإنما قد يكون تجويزا عقليا بل قد يكون محالا، كإن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، إن كان للرحمن ولد محال أو لا؟ قطعا محال. إذن لا يلزم من ترتيب الحكم على لو وإن أن يكون جائزا عقلا أو أنه يقع، قد يجوز عقلا ولا يقع، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون ممتنعا عقلا، كقوله قل إن كان للرحمن ولدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة، لو هنا ما بعدها محال عقلا أبدا. لكن لو جعل الحكم منصبا على بشر كما في قوله لو أشركوا، هذا محال شرعا لا عقلا. لماذا؟ لأن الرسل بشر، فالأصل فيه أنه يجوز ما يجوز على غيره، لكن عصمه الباري جل وعلا. إذن ولو أشركوا هذا ممتنع شرعا لا عقلا. وأما قول تعالى لو كان فيهما آلهة، نقول هذا ممتنع عقلا وشرعا. ومر معنا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه ينبني عليهما مسألة الشرك والتوحيد، الشرك والتوحيد، والتوحيد حسن عقلا قبل مجيء الشرع، وذم تاركه كذلك عقلا قبل مجيء الشرع، وقبح الشرك هذا عقلا قبل مجيء الشرع، ثم جاء الشرع بالثواب والعقاب. إذن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآية في ذلك كثيرة. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار لا نصير له، ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا. ومر معنا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول القواعد الأربع، أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث الطهارة أفسدها وأبطلها، لا فرق بينهما البتة. وهذا هو نواقض الإسلام. ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية. المحال إن أراد به شرعا قد يكون، وأما إن أراد به العقل فلا. أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي، كبائر حل وفاق والصغائر فيها نزاع، فضلا عن الشرك. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني من جهة الاستنباط، وقد روي كذلك. وفي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، شيئا وإن قل، وإن قل. وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث هذا تعريف. سئل عن ماذا؟ سئل فأجابه، كما قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله. قال الإيمان أن تشهد، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، فلم يدع لأحد مجالا في الاجتهاد. وهنا فسر ماذا؟ فسر الشرك الأكبر، أي الذنب أعظم؟ هذا الوصف ينطلق على ماذا؟ يصدق على ماذا؟ على الشرك الأكبر. قال أن تجعل، ما هو الشرك، ما هو الذنب الأعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. هذا كالتعليل، كقول الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله؟ لكونه رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه خالق لكم. كذلك أن تجعل لله ندا مطلقا، وذلك يكون بصرف العبادة لغير الله تعالى. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للشرك، وهو حقيقة شرعية واللفظ شرعي، فليس ثم اجتهاد في هذه المسألة البتة. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله. أي الذنب أعظم عند الله؟ أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله. ثم فسر أكبر الكبائر الذي هو أي الذنب أعظم، فسره أن تجعل لله ندا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الشرك، فنهى الله تعالى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يدع للخلق أن يجتهدوا في تفسير هذا اللفظ، بل فسره لهم عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، وهذا مجمع عليه بين الرسل. والشرك نوعان، فشرك أكبر هذا النوع الأول، به خلود النار، خلود النار ثابت به أو كائن به، يعني بالشرك الأكبر، إذ لا يغفر. لماذا يخلد في النار؟ لكونه ليس داخلا تحت مغفرة الباري جل وعلا، فلا يغفر الله تعالى له البتة.